قال ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك. كان الكلام في أن امتثال الأمر الإضطراري هل يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي. قلنا تارة يستفاد من أن الأمر الإضطراري إنما يجزي إذا كان الإضطرار مستوعبا لتمام الوقت، أما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فإن الإضطراري لا يجزي عن الاختياري، وهذه هي الصورة الأولى. وأخرى نقول لا، بأنه إذا تحقق الإضطرار فإن الأمر الإضطراري يجزي عن الأمر الاختياري. يعني أن الإنسان إذا صلى في أول الوقت مع التيمم ثم حصل على الماء بعد ذلك فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ قلنا بأن ظاهر هذه الصورة الثانية هو أنه مخير بين أن يبادر إلى الصلاة مع التيمم في أول الوقت وبين أن يؤخر الصلاة إلى أن يحصل على الماء فيصلي مع الطهارة المائية. وقلنا أن هذا الوجوب وجوب تخيري. والإخوة يتذكرون نحن في الوجوب التخيري ماذا قلنا؟ قلنا أن كلا العدلين يحقق ملاك ذلك الوجوب. يعني المولى إذا قال صم أو أعتق هذا معناه أن الصوم يحقق ملاك الوجوب وأن العتق أيضا يحقق ملاك الوجوب. فلو جئت بالصوم لا يجب عليك العتق، ولو جئت بالعتق لا يجب عليك الصوم. قلنا في الصورة الثانية أيضا من هذا القبيل، أنت مخير بين أن تأتي بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت وبين أن تتأخر وتأتي بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، ومعنى ذلك أن كل من هاتين الصلاتين مجزية عن الملاك ومحققة للملاك. فإن أتيت بالأول لا تجب الإعادة، وإن لم تأتي بالأمر الإضطراري يجب عليك الصلاة بعد ذلك بالطهارة المائية. وأما وإلا لو لم نقل أن امتثال الأمر الإضطراري مجزل، هذا معناه يلزم أن الإنسان مخير بين أن يصلي الآن مع التيمم ويعيد الصلاة بعد ذلك مع الطهارة المائية، وبين أن لا يصلي الآن ويأتي بالصلاة مع الطهارة المائية بعد ذلك. واضحة هذه النقطة أم لا؟ قليل واضحة؟ خفين. نحن قلنا أن ظاهر الأمر الإضطراري هو ماذا؟ هو التخيير بين الأمر الإضطراري والأمر الاختياري. يعني إن أتيت بالإضطراري لا يجب الاختياري، وإن لم تأتي بالإضطراري يجب الاختياري. أما لو لم نقل ذلك، يعني لو لم نقل أن بينهما تخير، لابد أن نلتزم بماذا؟ نقول أن هذا المكلف مخير بين صورتين، إما أن لا يصلي الآن ويجب عليه الصلاة آخر الوقت مع الطهارة المائية، هذه الصورة، وإما أن يصلي الآن مع الطهارة الترابية وعندما يحصل على الماء يصلي ماذا؟ مع الطهارة المائية. لابد هكذا نقول بعض، وهو أن يكون هذا الإنسان الفاقد للماء في أول الوقت يكون مكلفا إما بالصلاة مع التيمم في أول الوقت والصلاة مع الماء في أو آخر الوقت، هذا العدل الأول. والعدل الثاني ما هو؟ أن يأتي بالصلاة في آخر الوقت مع الطهارة المائية. إن لم نقل أنه مجزل لابد أن نقول أن المجزي ما هو؟ قابل. إن لم نقل أن الأمر الاضطراري مجزل عن الاختياري، المجزي من هو يكون؟ المجزي يكون هو الاتيان بالأمر الاضطراري ثم الإعادة بعد ذلك، أو الانتظار والصلاة مع الطهارة المائية. طب هذا معقول أو غيره معقول؟ بلي غير شنو؟ شنو غير مجزي؟ ها تجزي يعني مو مجزي. عبروا عنه بعبارة أداة، قولوا يلزم منه التخيير بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر معقول أو غير معقول؟ بلي قلنا أنه غير معقول. إذن لابد أن نلتزم بأن الإتيان بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي. ها؟ وإلا لو قلتم لا يجزي يلزم أن يكون تخييرا بين الأقل والأكثر، فهو بحاله. يعني هذا المكلف مخير أن يأتي بصلاة في آخر الوقت مع الماء، أو أن يأتي بصلاة في أول الوقت مع التراب، وبصلاة في آخر الوقت مع الماء. خب ينتظر ويأتي بصلاة في آخر الوقت مع الماء، لماذا بعد يأتي بصلاة في أول الوقت مع التراب؟ إذن لابد أن تلتزموا أن امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي، يكون مجزيان. وإلا لو لم تقولوا بعدم الإجزاء يلزم أن تقولوا بين أنه وجوب التخيير بين الأقل والأكثر، وهو محال. شوفوا التفتوا للعبارة مرة أخرى، الإخوة يرجعون معي. قال وأما في الصورة الثانية فلا تجل إعادة. الصورة الثانية ما هي؟ وهي أن يفرض أن أمر الاضطراري موجود للعاجز حتى لو لم يكن عجزه مستوعبا لتمام الوقت. يعني الشارع عندما قال لك فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، مراده فإن لم تجدوا ماء في كل الوقت، لو مراده فإن لم تجدوا ماء حين إرادة الصلاة، أي منهما؟ أحسنتم. إذا معناه أنت حين إرادة الصلاة عاجز عن الماء، لو مو عاجز عن الماء فيوجد في حقك تيمم. حتى وجد الماء بعد ذلك أو لا يوجد، هنا يأتي هذا السؤال. إذا وجد الماء بعد ذلك فهل امتثال الأمر الاضطراري يسقط الأمر الاختياري أو لا يسقط؟ نحن نقول يسقط. أنت الذي تقول لا يسقط يلزم منه ماذا؟ التخيير بين الأقل والأكثر والأقل. واضح الإشكال الآن؟ نحن ماذا نستفيد من أدلة الاضطرار؟ ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الاضطرار لابد أن يكون شاملا مستوعبا لتمام الوقت. إذا استفدنا من هذا ذلك نعم. أما عموم الأدلة الاضطرارية لا يوجد فيها هذا. فإن لم تجدوا ماعا فتيمموا صعيدا طيبا. فسيقول أنا لو انتظرت 4 ساعات أحصل الماء، يصدق على هذا الإنسان لم يجد ماء أو لا يصدق عليه لم يجد ماء؟ يصدق عليه لم يجد ماء، إذن يحق له أن يتيمم ويصلي. فلو تيمم وصلى ثم حصل على الماء على ذلك تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ إن كم لا يجب ثبت المطلوب، وهو أن امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري. وإن قلتم يجب يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التخيير بين الأقل والأكثر، وهو محال. واضح إن شاء الله المطلب بعد. قال وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت لهذا المصلي الجالس القدرة قبل خروج الوقت، وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بتلك الصلاة الأمر بحسب الفرض، لأن الفرض ماذا؟ أنه بمجرد العاجز يحق له أن يصلي عن جلوسين، يحق له أن يصلي عن تيممين، وهذا الأمر ليس تعييميا. هذا الأمر بالصلاة في أول الوقت عن جلوس أو بالصلاة في أول الوقت عن طهارة ترابية، هذا تعييني؟ لا، يحق له أن يتأخر ويصلي الصلاة عن قيامين. وهذا الأمر ليس تعييميا، لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال. فإذا الوجوب في أول الوقت وجوب تعييني أو وجوب تخييري؟ فهو وجوب تخييري، فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الإضطرارية في حال العجز والصلاة الاختيارية في حال القدرة. وهنا ولو قلتم أنه تجب الإعادة بعد ذلك، يلزم التخيير بين الأقل والأكثر وهو تحالون. ولو وجبت الإعادة بعد أن أدى الصلاة الإضطرارية، لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة الإضطرارية وتلك الصلاة الاختيارية، بل التخيير يكون بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية. وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب، وهو غير معقول كما تقدم في الواجب التخييري. وبهذا يثبت أن الأمر الإضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثال الأمر الإضطراري مجزيا عن الأمر الواقعي الاختياري. وبذلك وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. وإلا لو كان التخيير بين الأقل والأكثر معقولا لكنا نقول هنا ماذا؟ التخيير بين الأقل والأكثر ولا محظور. ولكن حيث أن التخيير بين الأقل والأكثر محال، إذا قلنا أن الصلاة الإضطرارية تجزي عن الصلاة الاختيارية. وإلا لو كان التخيير بين الأقل والأكثر غير محال بل معقول، كنا نقول ماذا؟ كنا نقول أن الصلاة الإضطرارية لا تجزي عن الصلاة الاختيارية. كيف؟ شلون يعني؟ مو ترتب هذا، يعني مقصود الترتب من الجانبين؟ هذا ما بي أقيام هذا. لو تركهما معا ما ألتفت إلى سؤالكم. مرة أخرى قولي، يعني تقولون مشروط كل منهما بعدم الأخطر، كل منهما يعني وجوب الصلاة الاختيارية مشروط بعدم الإتيان بالصلاة الاضطرارية، وجوب الصلاة الاضطرارية مشروط بعدم ماذا؟ الإتيان بالصلاة الاختيارية. إمكان النسخ وتصويره. ما هو المراد من النسخ؟ تعالوا معنا إلى التشريعات العقلائية. أنتوا واجدين ما أدري في قوانين المرور أنه الدولة أو القانون أو تلك الإدارة الخاصة تضع قانونا خاصا تقول أن الوقوف، وقوف السيارات في هذا المكان ماذا؟ أنه تشرع قانون في المجلس وتبلغه الدائرة الخاصة، والدائرة الخاصة تبلغه ماذا؟ للناس. هذا تحققت فيه مبادئ الحكم أم لم تتحقق؟ تحقق فيه الاعتبار والجعل ولم يتحقق؟ تحقق فيه عنصر الإثبات وهو التبليغ للناس ولم يتحقق؟ لكن هؤلاء يجدون بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر أن هذا التشريع الذي شرعوه على خلاف النصوص. لأي سبب من الأسباب شخصوا أنه على خلاف المصلحة، يأتون ويفعلون ماذا؟ ها؟ ينسخون السوق. وكم له نظير في التشريعات العقلائية، بل أساسا كل التشريعات البشرية قائمة على هذا الأساس. تجد عنده التشريعات في تغير مستمر، في تكامل، في تطور. منشأه ماذا؟ منشأه أن المشرع يدرك مصلحة، يدرك مفسدة، يرتب حكما بعد ذلك يتضح له أن تلك المصلحة التي أدركها في غير محلها، أو كانت مقطعية. يعني ماذا؟ يعني كانت مفيدة لثلاثة أشهر، لستة أشهر، ولا يمكن أن تكون قانونا دائما لكل الأزمنة والأمثلة والشرائع. ماذا يفعل؟ ينسخ الحكم ويأتي بحكم آخر في قباله. هذا ممكن في التشريعات العقلائية أو غير ممكن، بل ممكن بل واقع وخير دليل على الإمكان وقوعه. ولكن نأتي إلى المشرع الحق وهو الله سبحانه وتعالى، هل يعقل هذا في حقه أو لا يعقل؟ بل لا يعقل، لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يقدر مصلحة لفعل ثم يجعل الوجوب لذلك الفعل ثم يبلغه للناس ثم بعد ذلك يتضح بأن ذلك الفعل لم تكن فيه مصلحة، كانت فيه مفسدة. هذا معناه الجهل، وهذا هو البداء الذي نحن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. أقول البداء بهذا المعنى الذي يرجع إلى النسخ هذا غير معقول، لأن لازمه الجهل، وأن الله سبحانه جاهل مع الله. أما يقول الجاهلون، لأن الذي يقول ذلك جاهل أن الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يتحقق في حقه نسخ حقيقي أو لا يمكن. إذن النسخ الحقيقي غير معقول في الله سبحانه وتعالى. نعم معقول في غيره، عندما أقول معقول في غيره يعني في كل من سواه، فإن النسخ الحقيقي معقول في حقه إلا إذا كان ذاك الإنسان أيضا مرتبط بالله كالأنبياء كالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن هؤلاء أيضا لا يعقل في حقهم النسخ الحقيقي. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء علمهم مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى. يعني أن النسخ الحقيقي في الله غير معقول، لأنه يلزم منه الجهل، والجهل عليه محال بالذات. وغير معقول على الأئمة والمعصومين، لأنه يلزم عليهم الجهل، والجهل محال بالغير، لا أنه محال بالذات. إذن النسخ الحقيقي في الحق سبحانه وتعالى ومن يرتبط به غير معقولين. حتى لنرى هل يوجد سنخ آخر من النسخ أو لا يوجد. ولكنه في المقدمة الإخوة لابد أن يلتفتوا، نحن تارة نبحث في مبادئ الحكم وأخرى نبحث في نفس الحكم. ما هي مبادئ الحكم؟ المصلحة والإرادة الملزمة، المفسدة والكراهة، هذه المبادئ. ما هو الحكم؟ العنصر الثالث من مقام الثبوت وهو الجعل والاعتبار. فهل يعقل النسخ الحقيقي بالنسبة إلى الحق في مبادئ الحكم أو لا يعقل؟ ها؟ لا يعقل. أما بالنسبة إلى نفس الحكم هل يعقل النسخ الحقيقي أو لا يعقل؟ بيانه سيأتي. قال من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية للمشرعين أن يشرع المشرع العقلائي حكما مؤمنا بصحة تشريع ذلك الحكم، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلاف ذلك التشريع، فينسخ ذلك الحكم المشرع أولا ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة، ويتراجع عن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ، يعني تلك المحبوبية الموجودة بناء على إدراك تلك المصلحة الآن بعد تزول تلك الإرادة لزوال تلك المصلحة. وهذا الافتراض مستحيل، وهو المسمى بالنسخ الحقيقي في مبادئ الحكم. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، لأن الدليل العقلي قائم على أنه عالم بكل شيء. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير تتذكرون في مبادئ الحكم قلنا إدراك للمصلحة ثم إرادة متفرعة على إدراك هذه المصلحة. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير ونشأت منها تلك الإرادة. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة عند تقدير المصلحة وتحقق الكراهة عند تقدير المفسدة. وكل حالات النسخ الشرعي مردها طب يوجد عندنا نسخ في مبادئ الحكم أو لا؟ يقول نعم يوجد عندنا، ولكن هذا النسخ ليس نسخا حقيقيا وإنما النسخ نسخ مجازي. ما هو المراد من النسخ المجازي؟ أن الشارع من أول الأمر كان يعلم، يعني المشرع الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن مصلحة هذا الحكم 6 أشهر، من أول الأمر كان يعلم ذلك، مو أنه كان يعلم أن هذا الحكم أن هذه المصلحة والإرادة الناشئة منها هي لكل الأزمان والأمكنة والشرائط وبعد ذلك يتضح له أن تلك المصلحة وتلك الإرادة ليست صالحة بتلك الأزمنة والشرائط. قال وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان، لماذا مثلا؟ لأنه أيضا قد تكون ماذا؟ المفسدة المقدرة، المفسدة التي لاحظها كان لها أمد محدد من أول الأمر وقد انتهى ذلك الأمد المحدد، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير إذن تكون أيضا إرادة ومحبوبية مقدرة بأمد وبزمان معين، كانت محددة تبعا للمصلحة. والنسخ بناء على هذا ما هو؟ النسخ ليس هو العدول، النسخ ما هو معناه؟ إنما هو انتهاء أمد تلك المصلحة والإرادة، مو العدول. إذن عندما نقول أن آية قرآنية نسخت آية قرآنية مرادنا من النسخ العدول، يعني الله سبحانه وتعالى كان قد أراد شقدر مصلحة وأراد شيئا بنحو المطلق، ولكن بعد ذلك تبين له أنه لا توجد المصلحة والإرادة بنحو المطلق وإنما موجودة في زمان خاص. هذا هو المعنى في الحق سبحانه وتعالى من الناس؟ نقول لا، مراد من النسخ في حق الحق في بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هو أنه من أول الأمر كان قد قدر المصلحة ومصلحة معينة ومحددة بزمن معين، فنشأت إرادة لذلك الفعل وتلك الإرادة أيضا محددة بأمد معين. يعني شنو؟ مراكم من الخارجية شنو؟ يعني هاي القضية الخاصة، هاي القضية الخاصة، يعني هذا الموضوع الخاص عندما نظر إليه في زمان خاص وجد فيه مصلحة فنشأت إرادة وجعل حكما على أساسه. ولكنه فلهذا قال والنسخ معناه انتهاء حد تلك المصلحة المقدرة والإرادة الناشئة منها، انتهاء حدها ووقتها المؤقت لها من أول الأمر، مؤقت لها هذا، مو أنه من أول الأمر كانت مطلقة ثم اتضح للمشرع أنه ماذا؟ أمدها محدد وليس بمطلق. وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي وهو معقول. وإذا وجدتم هناك نسخ في الشريعة فمرادنا هذا المعنى من النسخ، وهو انتهاء حد المصلحة المقدرة لا العدول من مصلحة إلى مصلحة أخرى، من مصلحة إلى مفسدة أو من مفسدة إلى مصلحة. هذا كله بالنسبة إلى المقام الأول وهو في مبادئ الحكم، وبالنسبة إلى المقام الثاني وهو في نفس الحكم يقول نحن نستطيع أن نصور في الحكم النسخ الحقيقي في الشريعة، ونستطيع أن نصور النسخ المجازي في الشريعة. كلاهما معقول، نسخ حقيقي في الحكم ونسخ مجازي. ما هو المراد من النسخ الحقيقي؟ أن الشارع يشرع حكما، التفتوا جيدا، مراد من الحكم ماذا؟ يعني يجعل جعلا، يوجد اعتبارا، ولا يقيده بزمان خاص. في مقام الإيصال لا يقول مقيد بسنة، ولكن لا يعلم أنه مقيد بسنة، أو يعلم أنه مقيد بسنة، يعلم أنه مقيد بسنة. إذن مبادئه والإرادة الناشئة منه مقيدة أو غير مقيدة؟ مقيدة، ولكن الحكم الجعل مقيد بزمان أو ليس بمقيد؟ فعندما ينسخه ظاهره هو ماذا؟ ظاهره عدول، ولكن واقعه عدول، وواقعه انتهاء أمد الحكم. إذا لو نظرت إلى الظاهر تجده عدول، لماذا؟ لأن الشارع كان قد شرع ماذا؟ قد شرع لكم بأنه هذا الحكم مطلق. الآن يقول ماذا؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن هنا عندما يأذن بحكم قبل ذلك ماذا كانت الحكم الشرعي؟ ماذا كان؟ أنه لم يؤذن للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، أن يقاتلوا المشركين، ولكنه شرع بعد ذلك تشريع آخر. وذاك التشريع الأول كان مطلق وكان مقيد، ظاهرا وواقعا مقيد. ظاهرا ماذا كان؟ كان مطلق، ولكن عندما يأتي الحكم الآخر يكون عدول، ويكون انتهاء أمد الحكم. ظاهره يكون عدول، ولكن واقعه انتهاء أمد الحكم. وهذا ما يعبر عنه بالنسخ الحقيقي في الحكم نفسه. قبل قائلا أن يقول إذا كان المولى من أول الأمر يعلم أن حكمه وتشريعه مقيد بزمان خاص، قبل لماذا جعله مطلق؟ يقول حتى يحفظ هيبة الحكم. تشايفين إذا قوانين شرعتها الدولة وقالت هذه نشرعها لثلاثة أشهر، الناس لا يعتنون بها، يقول هسه أيا ما كان نقضي هذه ثلاثة أشهر لا نعتني بالحكم. أما لو لم يعلموا أنها مقيدة بثلاثة أشهر فإنه ماذا؟ فإنهم يعملون بتلك القوانين. إذن الشارع عندما يجعل أمد الحكم مطلق وفي واقعه يعني مصلحته والإرادة الناشئة من المصلحة مقيد، لماذا يفعل ذلك؟ حتى يحفظ هيبة الحكم، وحتى يحفظ احترام ذلك الحكم في نفوس العاملين. هذا في النسخ الحقيقي بالنسبة إلى الحكم. وعندنا نسخ مجازي بالنسبة إلى الحكم، وماذا؟ وهو من أول الأمر الشارع يضع بعض القرائن يبين أن الجعل مقيد من أول الأمر. قال ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار التي هي العنصر الثالث من مقام الثبوت. وفي هذه المرحلة يمكن تفسير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا. ولكن في مبادئ الحكم لا يمكننا أن نصور النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم. أما تفوير النسخ بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، وظاهرا يعني في مقام الجعل لم يقيده بزمان، ولكن مصلحته والإرادة الناشئة منه مقيدة بزمان أو غير مقيدة؟ نعم مقيدة. قل لماذا في مقام الجعل يجعله مطلق؟ قلنا ليحفظ هيبة الحكم واحترام الحكم في نفوس العاملين دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق من علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص، لأن النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم غير معقولين ولا يلزم من ذلك محذور. لماذا؟ لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك. لو كان نشأ من هذا فكان النسخ الحقيقي في الحكم أيضا غير معقول، ولكن المفروض أنه لم ينشأ من ذاك. هذا الإطلاق لم ينشأ من عدم علم الحق بأن الملاك مقيد بزمان، بل الحق عالم بأن ملاك الحكم مقيد بزمان. إذن لماذا يجعل الحكم مطلق؟ قال بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم والجعل وأبديته ليحفظ احترامه في نفوس العاملين به. أما النسخ المجازي في الحكم قال وأما تصويره بالمعنى المجازي يعني في الحكم بأن يجعل نسخ الجعل مقيد بزمان مخصوص كما ورد في جملة من الآيات والروايات. وأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف، هذا المقيد مو المكلف المقيد، يعني الحكم المقيد، يعني يجعل الحكم مقيدا بزمان خاصين، مو يجعل المكلف مقيدا بزمان خاصين، بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان الحكم المجعول. هذا الحكم المجعول هنا مو فعلية المجعول اللي درسناه هناك. أنت عندما تقول جعلت الحكم فهو ماذا؟ فهو مجعول، هذا غير ذاك المجعول الذي قلنا فعليته بفعلية موضوعه. أنت عندما تقول كسرت الإناء فماذا؟ فانكسر، جعلت الحكم فهو ماذا؟ فهو مجعول. هذا المجعول هنا التفتوا جيدا، هذا المجعول هنا مو ذاك الذي ذكرناه وهو أن الحكم له جعل وله مجعول. انتهى زمان المجعول يعني انتهى زمان الحكم المجعول، بانتهاء الزمان ينتهي زمان ذلك الحكم المجعول، ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل لأن الجعل أساسا كان مقيدا بزمان، وبانتهاء الزمان انتهى أيضا الجعل. والافتراض الأول أقرب إلى معنى الناس كما هو ظاهرون. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من الأحكام الموجودة فيها نسخ، نحن عندما ننظر إليها نجد أنها مطلقة وبعد ذلك تنسخ، إذا الأحكام ليست مقيدة بزمان خاص، فالنسخ في الحكم يكون نسخا حقيقيا، وإن كان في مبادئ الحكم يكون النسخ نسخا مجازيا. بني خلاص واحد بني قطعا لا يمكن أبدا، هو المولى هو أعرف بذلك، هو أعرف عنده، وإن لو كان يرى أن الزمان الحكم واحد في هذا الزمان وفي الزمان اللاحق خبت أن يجعل الحكم مطلقا في هذا الزمان وفي ذاك الزمان، عندما قيده بزمان مخصوص هذا معنى أن الحكم موجود في هذا الزمان المخصوص. الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والناهي. السيد الشهيد يرى بأن الأشياء الأفعال تتصف حقيقة بشيئين، إما فعل حسن في ذاته وإما فعل قبيح في ذاته. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدق. الصدق أنا اعتبرته أمر حسن أو هو في حقيقته أمر حسن، إذا سواء قلت أن الصدق حسن أو لم تقل فالصدق أمر حسن في ذاته أم لا، وهذا معنى أنه أمر واقعي ليس مرتبطا بجعل جاعل. هذا من قبيل هذا البياض أنت اعتبرته بياضا أم هو أبيض؟ هو أبيض، إذن أنت ماذا تفعل؟ أنت تجعل له البياض أو تكتشف البياض؟ تكتشف البياض. الصدق انت اعتبرت له الحوت او هو حسن في الواقع. كذلك الكذب، الكذب الخيانة، انت اعتبرت القبح لها ام هي قبيحة في الواقع؟ هي قبيحة في الواقع. وهذا معنى قوله ان الحسن والقبح امران عقليان او واقعيان يدركهما العقل، يعني يكشفهما، لا انه يضع الحسن والقبح لهذه الامور المتصفة بالحسن والقبح. ومن هنا يأتي سؤال مهم، التفتوا جيدا. الشارع عندما يقول الزنا حرام، حرام يعني ماذا؟ يعني لا ينبغي فعله. ما معنى لا ينبغي فعله؟ يعني قبيح. لا، لماذا قال الزنا حرام؟ لأنه قبيح. فهنا الشارع اعتبر القبح للزنا أو كشف عن قبح الزنا. المبنى الأصولي عند الإمامية يقول كشف، يعني عندما يقول الصلاة واجبة يعني حسنة. هنا عندما قال الصلاة حسنة يعني اعتبرتها حسنة أو كشفت عن أنها أمر حسن. مبنى العدلية، مبنى الإمامية يقول أن أحكام الشارع إنما هي تكشف عن حسن الأشياء الأفعال وعن قبحها. أما مبنى الأشاعرة يقول لا، أن الشارع يعتبر الحسن والقبح لها، فكما جعل الحسن للصلاة كان بإمكانه أن يجعل القبح لها، فكما كان أوجب الصلاة كان بإمكانه أن يحرم الصلاة، وكما حرم الخمر كان بإمكانه أن يوجب شرب الخمر. خب تسأل منهم هؤلاء، التفتوا جيدا، تسأل منهم هؤلاء، خب وكما أن الله يدخل المطيعين إلى الجنة حسن وقبيح، ها حسن يعني يعتبره حسنا لأنه كاشف عن حسنه، الشاعر يقول لا اعتبره حسنا، فلهذا لا معذور أن يدخل كل أنبيائه في نار الجنة ويدخل كل عصاته إلى الجنة. ما في بعض. وإن تقول له أخر كيف ذلك؟ أخر هو وعد نفسه بكذا وفي قال لا يسأل عما يفعل وهم يقعد وهم يسألوا. واحد إذا رسل الله رب العالمين أنت ليش تسوي فلان شيء؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الإمامية تقول لا، الله سبحانه وتعالى عندما وعد على نفسه أن يدخل الطاعين إلى الجنة، المطيعين إلى الجنة، ووعد على نفسه أن يدخل العاصين إلى النار، أساسا لا يغير من هذا شيئا، يستطيع أن يغير ولكن يقع منه التغيير أو لا يقع منه التغيير؟ لا يقع منه التغيير. إذن الحسن والقبح في الأفعال، طبعا في الأشياء ما تتصف بأنها قبيحة، الفعل يتصف بأنه حسن أو قبيح، الأفعال تتصف بالجمال وعدم الجمال، وعدم الجمال شيء آخر من القبح، لأن الحسن والقبح يقتضيان الفعل وعدم الفعل، يعني إذا كان الفعل حسنا العقل يقول ينبغي أن تفعل، وإذا كان الكذب قبيحا العقل ماذا يقول؟ ينبغي أن تترك. إذن هذا الانبغاء وعدم الانبغاء مترتب على ماذا؟ على إدراك العقل حسن الأفعال وقبحها. ماذا تقول؟ الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهم العقل في الأشياء، ومرجع الأول أن هذا الفعل حلول يعني إلى حكم العقل بأن هذا الفعل ينبغي صدوره، يعني ينبغي أن تكون صادقا، ومرجع الثاني يعني إلى أن هذا الفعل قبيح، مرجعه إلى أن هذا الفعل مما لا ينبغي صدوره، يعني ينبغي تركه. وهذا الانبغاء في الفعل أو الانبغاء في الترك، لأنه في الفعل انبغاء الإتيان، في الترك انبغاء ماذا؟ انبغاء عدم الإتيان. وهذا الانبغاء إثباتا كما في حسن الفعل أو سلبا كما في قبح الفعل، أمر تكويني واقعي وليس مجعولا من قبل أحد. إذن التقتوا إلى هذا المطلب، يوجد عندنا شيئان: الشيء الأول إدراك الحسن والقبح، الشيء الثاني ماذا؟ انبغاء الفعل وانبغاء الترك. السيد الشهيد ماذا يدعي؟ لازم ابن قيم الأمرين، إذا أدرك حسن شيء فينبغي فعله، وإذا أدركت قبح شيء فينبغي ماذا؟ تركوا. واضح ولا اقول مواقع الملازمه ام لا؟ اذا ادركت حسن شيء ينبغي فعله ام لا؟ نعم ينبغي فعله. واذا ادركت قبح شيء ينبغي ماذا؟ ينبغي تركه. من هنا تتضح لكم القاعده المعروفه: ما حكم به العقل حكم به ماذا؟ الشرع. فإذا أدرك العقل أنه حسن يحكم الشرع بأنه ماذا؟ ينبغي فعله هو الوجود. وإذا أدرك العقل أن هذا الشيء قبيح حكم الشارع بأنه ماذا؟ ينبغي تركه. ينبغي تركه يعني ماذا؟ يعني يحرم فعله. إذن أكو ملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وبين حكم الشرع بالأمر والنهي أو لا توجد ملازمة؟ ها؟ توجد ملازمة. قال: ودور العقل بالنسبة إليه أي إلى الانبغاء وعدم الانبغاء هو دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم. أستعرفون لماذا إذا نقول أن العقل لا حكم له وإنما العقل وظيفته ماذا؟ الكاشفية فقط. وإنما ليس العقل هو الحاكم هو المشرع، العقل هو الكاشف عن حسن الشيء وكاشف عن انبغاء فعله، كاشف عن قبح الشيء وكاشف عن انبغاء تركه. إذن عندما نقول أن العقل حاكم هذا من باب المسامحة، لأن العقل لا حكم له وإنما العقل وظيفته ماذا؟ وظيفته الكاشفية عن حسن الأشياء وقبحها وعن انبغاء فعلها وتركها. قال: ودور العقل بالنسبة إلى هذا الانبغاء إثباتا وسلبا هو دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم، ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي من باب التوسع من باب المجال لا من باب الحقيقة. وهذه هي مشكلة الفكر الغربي، هذه هي المشكلة الفكر الغربي. الفكر الغربي يقول: ما هو البرهان إذا كان الشيء حسنا لا بد من الإتيان به؟ ما هي الملازمة بين هذين؟ برهان هذه الملازمة أين؟ وإحنا نحن قلنا ماذا؟ قلنا إذا كان حسنا ماذا؟ فينبغي. هذا يقول لماذا ينبغي؟ هذا من أين تقول فينبغي؟ أنت تقول العقل مو حاكم، ها؟ العقل حاكم لو مدرك، مدرك تدعي الملازمة، ما هو برهان هاي الملازمة؟ هذه مشكلة الفكر الأخلاقي أو فلسفة الأخلاق في الغرب، وهي طبعا أيضا قائمة عندنا في الفلسفة الإسلامية. في فلسفة الأخلاق عندنا أيضا هذه المشكلة موجودة، وهو أنه كيف ننتقل بتعبير الفارسي من أست إلى بايد. أست يعني هالشكل، هو بايد ينبغي. هاي الثغرة القائمة بين أست وضع يد يعني بين الإدراك للحسن وينبغي فعل الحسن، هذه ما هو برهان هذه أي الملازمة. فلهذا إن لم تثبت هذه الملازمة نحن عندنا هو مشكلة أنه خب أنت أدركت أن الصدق حسن، ولماذا ولكن لماذا لابد أن تصدق؟ من قال أن كل حسن لابد الإتيان به؟ ومن قال أن كل قبيح لابد الانتهاء عنه؟ لو نحن نعكس المطلق نقول كل حسن ينبغي تركه وكل قبيح ينبغي الإتيان به. بل أكثر من ذلك، اكتفوا جيدا للمطالب حتى تعرفون بأنه هو الإنسان لابد يشتغل حتى هذه المطالب اللي تعتبر مسلمات لا مو مسلمات. من قال لكم أن هذا الشيء حسن وهذا قبيح؟ هذا على أي ميزان تقولون هذا حسن وذاك قبيح؟ يعني أنت تقول الصدق حسن، أنا من حقي أسأل لماذا وليس من حقي؟ ها ها من حقي أو لا؟ إذا تبين قضية نظرية مبدئية، اجتماع النقيضين محال، من حقي أن أسأل لماذا وليس من حقي؟ ليس من حق ذلك. لماذا؟ لأنه أمر بديهي والأمر البديهي لا يتحمل التعليل. ولكن من حقي أن أسأل أن الصدق حسن لماذا أو ليس من حقي؟ ها؟ من حقي. إذا ليس أمرا بديهي، ما هو البرهان على أن الصدق حسن؟ ما هو الدليل؟ التفتوا جيدا. تقول الشارع يقول، التفت جيدا لما أريد أن أقول، تقول لي الشارع يقول أن الصدق حسن. أقول ومن قال لك أن الشارع ده يصدق في كلامه؟ لعله ده يكذب. ومن قال أن الكذب قبيح؟ شنو الدليل على أن النبي عندما ده يخبرك بشيء لا يخبرك كذبا؟ تقول لي أن الكذب قبيح. ومن قال الكذب قبيح؟ شنو البرهان؟ تقول لي أنه النبي لا يكذب. أقول لماذا لا يكذب؟ لأنه قبيح. ونحن أول الكلام من قال لك أن الكذب قبيح؟ ما هو البرهان على أن الصدق حسن والكذب قبيح؟ واحد إشكالات الفكر الغربي. ومن هنا هؤلاء يقولون أن الصدق والحسن أمر، أن الصدق والكذب حسنهما حسنه وقبحه أمر نسبي، لعل شيء في زمان يكون الصدق فيه حسن وفي زمان آخر يكون الصدق فيه ماذا؟ قبيح. إذن الأخلاق نسبية ومطلقة، الأخلاق نسبية، وهذه ما ذهبت لنظرية مارك، لأن الأخلاق مو ثابت، كلما تغير الوضع الاقتصادي يتغير كل النظام الفوقي ومنه النظام الأخلاقي. لا تتصورون بأنه أولئك الذين يشكلون أنت فقط لقلقة لسان عندهم وألفاظ يقولونها، لا عندهم مشكلات يعني. لا تتصورون جميعهم مغرمون هذول لأنهم أعداء الإسلام يريدون يشككون في الإسلام. لا يا أخي، مو أعداء الإسلام كلهم، فيهم أعداء الإسلام، ولكن فيهم علماء مفكرون يقول خب أنا أريد أقبل بأن الصدق حسن، ولكن ما الدليل على أن الصدق حسن؟ ولكن أنا وأنت لأنه تربينا في بيئة إسلامية، من أبوين مسلمين، من أبوين مؤمنين، في حوزة علمية خذ نعتبرها من المسلمات. أما براند غريسل يقول لا مو من المسلمات، من قال هذه من المسلمات؟ ومن هنا تنشأ النظريات المختلفة في أن الدين لماذا وجد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى تلك القضية التي هي من أسس الفكر البشري، وهي أن الحسن والقبح في الأفعال ذاتي لها، فلتفتوا جيدا، وملازمتها للانبغاء وعدم الانبغاء من قبيل الملازمة بين الزوجية والأربعة، حتى لا نحتاج إلى عقامة البرهان. أنتم ملتفتين شيء الذي يسوي السيد الشهيد هنا؟ يريد أن يقول أن الحسن والقبح أمران ذاتيان في الأفعال أولا، وأن الانبغاء إثباتا ونفيا ملازم لهما، ودور العقل هو دور كاشف. بلي لابد يسأل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بأنه مولانا أساسا يوجد عندنا فعل قبيح ذاتا، لأن الأفعال هذه الأفعال الخالق لها من؟ ها؟ هو الله، لأنه خالق كل شيء، وهذا الفعل شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ شيء. إذن هذا الفعل مخلوق له أو ليس بمخلوق الله؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما في عالم الخلق حسن أو ليس بحسن؟ أدنى قبيح ذاتا نحن؟ هذا بعد إن شاء الله بحث موكول إلى الفلسفة، بحث موكول إلى الحسن والقبح العقليان، هل هما من الأمور العقلية أو من الأمور الاعتبارية؟ وهذه تترتب عليها نظرية الأخلاق، نظرية العمل في الإنسان، نظرية الشريعة. أساسا أساس الشريعة والأخلاق مبتني على الحسن والقبح العقلي، التي هي محل النزاع بين الأشاعرة وبين الإمامية، بين الأشاعرة وبين العدلية، بين الأشاعرة الذين قالوا أن الحسن والقبح أمران اعتباريان، وبين العدلية ومنهم الإمامية الذين يقولون أن الحسن والقبح أمران عقليان. قال: وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا. طبعا هاي الملازمة واضحة لو مو واضحة؟ بناء على أن الحسن والقبح أمران ذاتيان، وانبغاء الفعل وانبغاء الترك ملازم لهما، اذا ما ادرك العقل انه حسن ماذا؟ يحكم الشارع بانه يجب الاتيان به، وما ادرك العقل انه قبيح يحكم العقل الشارع بانه محرم. وهذه هي القاعدة المعروفة، ما حكم به العقل. هذا التعبير بعد لابد نصحها، نقول ما حكم به العقل لو ما ادركه العقل. ما أدركه العقل من الحسن والقبح حكم الشارع بوجوبه وحرمته. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا، وبين قبح العقل فعل عقلا. شوفوا بعد السيد الشهيد ما قال بينما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه بالأمر به، قال الملازمة بين حسن الفعل عقلا، يعني ما أدرك العقل أن الفعل حسن حكم الشارع بأنه واجب، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. هاي الملازمة. إلا أن بعض الأصوليين فصل، قال لا، هذه القاعدة مو تامة، لابد أن نفصل فيها، لأن الحسن والقبح تارة يكونان في طول الأمر والنهي، وأخرى يكونان في الفعل بغض النظر عن الأمر والنهي. التفتوا شوي، المطلب دقيق. شوفوا أنت عندما أمر الشارع بالصلاة، إتيان الصلاة حسن لو قبيح؟ هذا الحسن في طول أمر الشارع بالصلاة، أو الحسن موجود للصلاة قبل أمر الشارع بالصلاة؟ ها؟ يعني قبل أن يأمرك الشارع بالصلاة التي أمر الصلاة حسنه؟ ها؟ لا، لم يدرك. أنا الآن الشارع لم يقل لي شيئا، قبل أن يأمرني بالصلاة هل الإتيان بالصلاة حسنته؟ قبل أن يأمرني بالوضوء هل الإتيان بالوضوء حسنه؟ ليس حسنه. إذن حسن الإتيان بالوضوء مترتب على الحسن على ماذا؟ على الأمر بالوضوء، على الأمر بالصلاة. وقبح الإتيان بشرب الخمر مترتب على شرب الخمر أو على النهي عن شرب الخمر؟ على النهي. وإلا لو لم يوجد نهي عن شرب الخمر هل كان شرب الخمر قبيحا؟ ها؟ يعني من كان يشرب الخمر قبل تحريم الخمر في صدر الإسلام كان يرتكب القبيح شرعا؟ لا، لم يكن يرتكب القبيح. فهنا أسأل منكم، هذا الحسن والقبح المترتب على الأمر بالفعل والنهي عن الفعل، هل يستلزم أمرا ونهيا أو لا يستلزم أمرا ونهيا؟ لماذا لا يستلزم؟ يلزم التسلسل. أحسنتم. أما لو كان الحسن والقبح موجودان في الفعل بغض النظر عن أمر الشارع فهما يستلزمان الأمر والنهي. تفصيل أكثر يعني، والحمد لله رب العالمين.